بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، سكن إن شاء الله تعالى القراءة في كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وكنا قد شرعنا في بعض المقدمات المتعلقة بباب الفرائض، نكمل اليوم إن شاء الله تعالى الحديث. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الفرائض، وهي قسمة الميراث. والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم. قال الشارح رحمه الله: روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وهي أول ما ينسى. رواه ابن ماجه. نعم، حديث ضعف الشيخ الألباني وغيره. قال: ولفظه تعلموا الفرض وعلموه فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. وعن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرئ مقبوض، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. وقال عمر رضي الله عنه: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي. نعم، يقصد رضي الله عنه أن يكون هذا يعني مجال الحديث، إذا أراد الإنسان الترويح عن نفسه فليكن الحديث عن طريق الفرائض واختبار المسائل وغير ذلك، فإن فيه شغلا للوقت وإعمالا للذهن، وفي نفس الوقت هو علم وطاعة. كان شيخ ابن باز رحمه الله تعالى كثيرا ما يفعل ذلك، إذا جلس بين أصحابه أو جلس بين طلابه مباشرة يقول: هلك هالك عن كذا وكذا وكذا وكذا، ويشغلهم بتقسيم المسألة ينتفعون بذلك. قال: والأصل في الفرائض ثلاث آيات في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والآية التي في آخرها. نعم، طيب. يقول رحمه الله تعالى، وقد شرع في مقدمة تتعلق بأهمية هذا العلم، كما قلنا فإن هذا العلم فرض كفاية، هذا العلم فرض كفاية، والنبي عليه الصلاة والسلام قد حث عليه وأمر به وقال: تعلموا الفرائض فهي من مهمات الدين. يقول رحمه الله تعالى: وهي قسمة الميراث. هذه حقيقة علم الفرائض. قال: والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم. هذه الآن أقسام الوارثين. قال: ذو فرض. ما معنى ذو الفرض؟ الفرض كما قلنا الأصل في الفرض أنه من القطع، والمقصود هنا صاحب النصيب المحدود، وهو أن الشارع قد حد لبعض الوارثين أنصبة مقطوعة مفروضة، جعل لبعض الوارثين أنصبة مقطوعة محسوبة. تجد مثلا أن الزوج في حالة يكون له النصف، هذا قرض، إذن هو نصيب مقسوم. مثلا تجد الأم في بعض الحالات لها الثلث، نصيب مقسوم. تجد مثلا الأخت في بعض الحالات لها النصف، نصيب مقسوم. إذن الفرض هو نصيب محدد حدده الشارع. طيب، والعصبة، العصبة هم الذكور الوارثون، والأصل في العصبة أنهم الوارثون بلا نصيب مقدر. العصبة هم الذكور الوارثون بلا نصيب مقدر، إذن هم بخلاف الأول. الأول النصيب مقدر محسوب، ثلث ربع. الثاني لا، ذو العصبة لا يرث بنصيب مقسوم، ولكن كما يعني إن صح التعبير يعطى ما يبقى من التركة، أيا كان هذا الذي يبقى. إذن فنصيبه ليس مقدرا. ذو الرحم وهم من سوى أصحاب الفروض والعصبات، وقد ذكرنا الوارثين من الذكور والإناث، من سوى هؤلاء؟ هؤلاء ذو الأرحام، وهؤلاء لهم حالات يرثون فيها، لا يرثون في كل وقت، بل في كثير من الحالات لا إرث لهم، وسيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله تعالى. لكن هذا يجرنا إلى مسألة أخرى، وهي أنه قال ذو الفرض. بسم الله. الفروض يا إخوة الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى عندنا 6 فروض. الفروض الواردة في كتاب الله، كل الفروض 6 فروض. عندنا النصف، وعندنا كم نصف النصف؟ ربع. الربع. كم نصف الربع؟ 6 الثمن. إذن عندنا النصف والربع والثمن. طيب عندنا مجموعة أخرى فيها السدس، كم ضعف السدس؟ الثلث. كم ضعف الثلث؟ الثلثان. هذه الفروض الموجودة في كتاب الله، هذه الفروض الموجودة في كتاب الله، إما النصف وإما الربع وإما الثمن وإما السدس وإما الثلث وإما الثلثان، كل واحد من هذه ذكرت له أفراد معينة يرثونه في حالات، ذكرت له أفراد يرثونه في حالات. طيب أعجل لكم بمسألة لكن ستسهل علينا ما يأتي، لأن المصنف رحمه الله تعالى كما قلنا أنه في كتب الفقه يعرضون كتاب الفرائض بخلاف طرائق كتب الفرائض المخصوصة لهذا الباب، فكتب الفرائض راعوا الترتيب الذي يحصل معه الترتيب الذهني، في كتب الفقه قد يحصل شيء من التقديم والتأخير. قد مرت معنا من قبل في كتاب الوصية وغيرها بعض أنواع التقاسيم التي مرت معنا في مسألة التقسيم الوصية أو التركة فيما يتعلق بالوصية، سنعطيكم بعض القواعد اليسيرة في مسألة التقسيم. المسألة عندنا إذا كان فرضا واحدا ليس فيها إلا فرض واحد، يعني مثال عندنا زوج وعم، العم هذا من العصبات دائما يرث ما يبقى، فالزوج يكون له كم؟ الزوج يكون له، لا ليس عندنا كما سيأتي، ليس عندنا أبناء، ليس عندنا فرع وارث، فسيكون له النصف، زوجته ماتت فله النصف، فله النصف، والعم يرث الباقي. هنا عندنا فرض واحد صحيح؟ إذن المسألة ستكون من 2 مباشرة، إذا لم يكن فيها إلا فرض واحد فالمسألة نقسمها من أصلها يكون من 2، يعني سنقسمها على 2. طيب لو كان فيها مثلا عندنا ابنة وعندنا عم، أو نريد شيء آخر غير هنا، نكون مثلا بنات وعم، سيكون عندنا 3 والعم له الباقي، ليس عندنا إلا فرض واحد، إذن كم من كم ستكون المسألة؟ من 3. إذن إذا كان فيها فرضا واحدا فإن أصل المسألة يكون من مقام هذه، من مقام هذا الفرض. طيب هذه سنجعلها مجموعة، وهذه سنجعلها مجموعة، هذه سنجعلها المجموعة الأولى وهذه نجعلها المجموعة الثانية. إذا كان عندنا فرض واحد فأصل المسألة مقامها. طيب لو كانت المسألة عندنا من 2، هذه لها حالتان، الحالة الأولى أن يكون الفرضان فأكثر من نفس المجموعة، يعني مسألة فيها نصف ومسألة فيها ربع، مسألة فيها نصف ومسألة فيها ربع، يعني مثلا عندنا مسألة فيها النصف سنجعل مثلا معها ونجعل معها الزوجة ونجعل معها الشقيقة ونجعل هنا العم. طيب الزوجة كم لها في فرع وارث ما في فرع وارث، إذا ستأخذ كم؟ الربع، والشقيقة ستأخذ النصف، والعم الباقي. طيب الربع والنصف من مجموعة واحدة، سنأخذ المقام الأكبر. إذن أصل المسألة سيكون من أربعة مباشر، لا تحتاج أن تفكر. إذا كان عندنا في المسألة فرضان فأكثر من نفس المجموعة، يعني من هذه أو من تلك، سنجعل مقام المجموعة ماذا؟ الأكبر، تكون المسألة من أربعة. طيب كذلك نفس المسألة في السدس والثلث وغير ذلك. يعني مثلا لو فرضنا أن عندنا بنات وعندنا مثلا إخوة لأم وعندنا العم، البنات الثلثان، الإخوة لأم السدس، والعم الباقي. عندنا هنا فرضان من نفس المجموعة ولا من مجموعتين؟ نفس المجموعة، سنأخذ المقام الأكبر، إن المسألة تصير من ستة. إذن هذه الحالة الثانية. إذن الحالة الأولى إذا كان فرضا واحدا فأصل المسألة من مقامها. طيب إذا كانت من فرضين، الحالة الأولى منها إذا كان الفرضان فأكثر من نفس المجموعة فأصل المسألة من مقام الأكبر. طيب الحالة الثالثة والأخيرة، إذا كان من مجموعتين مختلفتين، فهنا انتبهوا يا مشايخ، النصف مع المجموعة الثانية المقام فيها من ستة. هذه أشياء تسهل عليك. الربع مع المجموعة الثانية تكون المسألة من كم؟ من 12. الثمن مع المجموعة الثانية تكون المسألة من 24. هذه حتى تستريح. وجدت أي مسألة؟ يعني لو فرضنا مثلا أنك وجدت أم وشقيقة وعم، الأم لها الثلث والشقيقة لها النصف والعم له الباقي. عندنا النصف الآن، النصف جاء مع المجموعة الثانية، إذن قسمة هذه المسألة تكون من ستة مباشرة. طيب إذا وجدت الربع من كم؟ الربع مع المجموعة الثانية يكون من 12 مباشرة من غير ما تفكر. إذا وجدت الربع مع السدس مع الثلث مع الثلثين مباشرة تكون المسألة من 12. إذا وجدت الثمن في مجموعة، يعني عندنا مثلا عندنا زوجة ويكون عندنا مثلا إخوة لأم وعندنا الباقي، الزوجة لها أو لا، طيب خلينا نجعل معها، نزيدكم، نجعل معها مثلا ابنة، الابنة سيكون لها النصف والزوجة يكون لها كم؟ سيكون لها الثمن، والإخوة لأم حيكون لهم السدس. طيب هنا ننظر فنقول النصف جاء مع الثمن وجاء مع السدس، لا خليها هذه حتى صعب عليك، لا أحد احذف هذه، نعم لا احنا عايزين الثمن، احذف الابنة، ستكون عندنا الزوجة نريدها تأخذ الثمن. طيب ويكون عندنا مثلا يكون عندنا بنات وعندنا العم، الزوجة ستأخذ الثمن والبنات سيأخذان الثلثين والعم يأخذ الباقي. طيب فالآن عندنا الثمن مع الثلثين مباشرة يكون المقام من كم؟ مباشرة من 24. يعني هذه قواعد ممهدات بين يدي المسألة، وإلا فتأصيل المسائل سيأتي في فصل مختلف إن شاء الله تعالى. واضح يا إخوة؟ إذن عندنا أهم شيء تعرف ما هي الفروض الموجودة في كتاب الله، كم؟ ستة، سنقسمها المجموعتين، النصف ومعه الربع ومعه الثمن. المجموعة الثانية ستكون السدس ومعه الثلث ومعه معه الثلثان. طيب في إشكال يا أخو؟ واضح المسألة؟ احتضج. قال حتى ننتهي. قال ومعناها قسمة المواريث، والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم. فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات والإخوة من أم، فللزوج النصف إذا لم يكن. الآن لحظة، الآن سرد عليك أصحاب الفروض، هؤلاء هم أصحاب الفروض الذين لهم فرض مقدر مقسوم، فقال الزوجان قد جاء أنهما من أصحاب الفروض، يعني أنك بمجرد أن تبدأ التركة إذا وجدت واحدا من هؤلاء فله فرض، له فرض، ونحن نعطي الفروض أولا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، ألحق الفرائض بأهلها. إذن أي مسألة فيها تركة أول ما تبحث عنه هو ماذا؟ تبحث عنه أصحاب الفروض، هل في المسألة أصحاب فروض؟ فهؤلاء مقدمون. ثم يأتي بعد ذلك الجزء الثاني وهم أصحاب التعصيب، وهؤلاء في أكثر المسائل يستوعبون التركات، يعني لا يبقى بعد ذلك شيء. لو فرضنا أن المسألة قد انتهت ليس فيها أصحاب فروض ولا أصحاب عصبات، أو يعني فقدنا أصحاب العصبات مثلا وبقي شيء من التركة، فهنا قد ننتقل إلى مرحلة ذوي الأرحام. إذن ذو الرحم هو القريب غير الوارث من العصبات ولا من أصحاب الفروض. قال فهم عشرة: الزوجان والأبوان، يعني الأب والأم والجد والجدة والبنات وبنات الابن. البنات هنا يعني البنات المباشرات، وبنات الابن على وجه الخصوص. ولاحظ حين تذكرون حين ذكرنا الوارثات من الإناث قلنا البنت وبنت الابن، ولم نذكر بنت البنت. نعم. قال والإخوة لأم. قال فهؤلاء هم أصحاب الفروض الذين لهم فروض، ومن سواهم سيأتون في التعصيب إن شاء الله تعالى. ثم سيشرع رحمه الله تعالى في ذكر كل واحد من هؤلاء وله نصيبه، فسيذكر ميراث الأب ويذكر ميراث الجد. طيب طيب ننتهي من هذه أيضا. أكمل شيخ. فللزوجة فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، ولها الربع واحدة كانت أو أربعة إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن. نعم يقرأ. قال الشارح رحمه الله: فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات والإخوة من الأم، فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد، فإن كان لها ولد أو ولد الابن فله الربع. نعم، يعني عندنا الحال الآن أن الزوج له نصف، له النصف مما تترك زوجته، بشرط ألا يكون لها ولد، ألا يكون لها ذرية. والمقصود هنا عادة الأصل أنهم يقصدون بالولد الذكور والإناث، يقصدون بذلك الذكور والإناث. يقول إذا لم يكن لها ولد أو ولد ابن، كذلك لو كان الابن ميت ولكن ابنه موجود هذا يأخذ حكم الابن، فهذا كذلك ينزل من قدر نصيب الزوج من النصف إلى الربع. طيب. قال فله الربع، ولها الربع واحدة كانت أو أربعة إذا لم يكن له ولد. نعم نفس الشيء. وأما المرأة فلها الربع إذا لم يكن لزوجها ولد، سواء كانت واحدة أو أكثر، من واحدة إلى أربعة، يعني كانت زوجة لها الربع، كانت زوجتان لهم الربع، ثلاث لهن الربع، أربع لهن الربع، إذن يشتركن فيه. إذن تستطيع أن تقول الربع هذا مخصص لمقام الزوجة أيا كان العدد، من أطلق عليها أنها زوجة فإنها تدخل في هذا الربع. نعم. قال إذا لم يكن له ولد أو ولد الابن، فإن كان له ولد فلهن الثمن الواحدة والأربع سواء بإجماع من أهل العلم. والأصل فيه قوله سبحانه ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى قوله من بعد وصية يوصين بها، وإنما جعل للجماعة مثل ما للواحدة، لأنه لو جعل لكل واحدة ربع وهن أربع لأخذن جميع المال وزاد فرضهن على فرض الزوج. نعم، إذن لماذا أشركهن في الربع أو في الثمن؟ قال لأنهن لو كنا أربعا وكان لكل واحدة الربع استغرقنا التركة، ولو كان لكل واحدة منهن الثمن أيضا أخذنا جزءا كبيرا من التركة ويأخذنا أكثر من الزوج، والأصل في الزوج أنه يأخذ أكثر من زوجته. نقف هنا إن شاء الله تعالى، جزاكم الله خيرا.